يرتبط بخيط وثيق جدا الى ايش؟ الى الاثبات. المعطل يثبت ولا ما يثبت؟ يثبت، عنده اثبات. طيب المشبه عنده اثبات، واضح؟ المعطل عنده اثبات يثبت، مثلا المعتزلي يثبت ايش؟ الاسماء، والاشعري يثبت الاسماء ويثبت كثيرا من الصفات ولا لا؟ عنده اثبات. والمشبه ايضا عنده ايش؟ عنده اثبات. بينما هذا الملك هذا اللي في الوسط هذا ما عنده لا نفي ولا تشبيه، بينما المعطل يتعلق بالاثبات يقول لا كيف احنا نثبت، وهذا المشبه ايضا لا احنا ايش. فهؤلاء ايش يتعلقون بهذا الامر بالاثبات، والمثبت ينفي عن نفسه كل تعقيل وينفي عن نفسه كل تشبيه. هذه واضحة جدا، وهذا اللي يعني يسميه مشايخنا انه المعطل المعطل هذا يعني ينافق لأهل الإثبات، والمشبه كذلك ينافق لأهل إيش؟ لأهل الإثبات، بينما المثبت يضرب هؤلاء ويضرب إيش؟ هؤلاء. واضحة هذه؟ واضحة أكيد. واحدة ثالثة واضحة ولا أعيد؟ زين الحمد لله. يقول المعطل يعني عنده إثبات ويقر بالإثبات، والمشبه كذلك إيش؟ يقر بالإثبات، بينما المثبت لا يقر بشيء من التعطيل والنفي ولا يقر بشيء من. هذه أوضح صورة، يعني لو تمعن فيها الإنسان وأضرب الأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا، سبحان الله، غاية في إيش؟ غاية في وضوح الوسطية. لكن تعال أنت المؤول، تبي تحط نفسك في الوسط، تبي تحط نفسك في إيش؟ في الوسط. ايش علاقتك انت؟ هل المثبت هذا يتعلق بشيء من التأويلات اللي عندك انت؟ هل ينافق لك؟ هل وده ان يتعلق فيك؟ لكن هذا متعلق بالاثبات ولا يتخلى، ما يقدر يتخلى عنه، وهذا ايضا المشبه ما يستطيع يتخلى عن ايش؟ عن الاثبات. ثم حقيقة الاثبات يعني الذي امرك الله عز وجل به ونهاك عن ايش؟ عن الطرفين. هذا المثبت اذا زاد في اثباته وراح وين؟ راح للتشبيه. واذا ما اثبت كل ما اثبته الله تعالى وقع في ايش؟ فوسطيته ايش؟ واضحة. لان التوسط معناها انك تتوسط في امر، فاذا يعني وصلت الى مرحلة من مراحل الغلو فيه، الغلو في الاثبات يوقعك في ايش؟ في التشبيه، والتقصير في الاثبات يوقعك في ايش؟ فسبحان الله، هو بين المقصرين وبين ايش؟ وبين المغالين، والوسطية ايش؟ هكذا وسطية بين اهل الغلو الذين بالغوا في الاثبات وبين اهل ايش؟ الجفاء والتقصير. واضح؟ من الادلة ايضا ان طبعا مدام هذيل على طرفي نقيض، اذا هذا المذهب يناقض ايش؟ هذا المذهب. أدلة هذا المذهب تبطل هذا المذهب، وأدلة هذا تبطل هذا، بينما المعطلة يتعلقون بأدلة هؤلاء، وهؤلاء أيضا يتعلقون بأدلة إيش؟ هؤلاء. أما هم بين بعضهم يناقض بعضهم بعضا، وهذا ما يمكن تطبيقه عند من؟ عند مذهب الأشاعرة. واضح؟ ايقنا جميعا انه مذهبنا هو الوسط. حقيقة يعني 1+1=2. هذا الكلام انا استفدته من شيخنا الشيخ محمد امان رحمة الله عليه، هكذا شرح لنا ايش الوسطية. ويعني مما اذكره يعني في حق هذا الشيخ الجليل رحمة الله عليه رحمة واسعة، يعني كنت مرة في مجلس